بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام، وقد وصلنا إلى الآية 38 من آيات سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال: الغرض الذي سيقت له توطين نفوس المؤمنين ببيان أنهم في حماية الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين أنفهم في حماية الله. قال: والإذن بقتال الكافرين، والبشارة بالنصر والتمكين. الإذن بقتال الكافرين، أذن للذين يقاتلون، والبشارة بالنصر والتمكين. إن قال: ولينصرن الله من ينصره، وبعدين الذين إن مكناه. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أشار إلى ما كان من صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، وذكر جملة من أحكام حج البيت، بشر المؤمنين هنا بدفعه عنهم، يعني دفع لهم بمعنى الدفاع والنصرة، ونصره لهم وتمكينهم في الأرض، ويشمل ذلك تمكينهم من مكة. واضح؟ فيقول الآيات قبلها فيها إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فمرت بنا هذه الآيات. أخبر الله تعالى فيها أن الكفار صدوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذكر أحكام الحج. فهنا بشر الله تعالى المؤمنين بأنه سيمكنهم في الأرض وينصرهم على أعدائهم، ومن ذلك التمكين من مكة. قال: وقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال جملة مستأنفة لتوطين قلوب المؤمنين، وصيغة المفاعلة هنا ليست على بابها من وقوع الفعل من الجانبين، بل هي بمعنى يدفع كما قرئ بها. يعني في قراءة المتواترة قرأت إن الله يدفع عن الذين أمنوا، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، فقال هما بنفس المعنى. هو يقول يعني صيغة المفاعلة كثيرا ما تأتي لشيء يعني فيه مشاركة من الجانبين، يعني زي مثلا قتل زيد عمرا، هنا يكون من جانب واحد، يعني زيد هو الذي فعل القتل وعمر لم يكن منه إلا يعني تلقي ذلك، يعني لكن لم يشارك في الفعل. فمثلا قاتل بايع فلان فلانا، يعني شيء صدر من الجانبين. ففي الغالب صيغة المفاعلة تأتي لفعل يعني فيه مشاركة من الجانبين، لكن هنا قال ليست على بابها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا هي بمعنى يدفع عنهم. ف يعني مثلا تقول قاتل بيكون القتال وقع من جانبين، يعني قاتل زيد عمرا، يعني زيد قتل عمرا وعمر قتل زيدا أيضا. ومثلا ما تقول بايع زيد عمرا، يعني كل منهما بايع الآخر. لو عكست هتلاقي الفعل صادر من الجانبين. لكن هو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الدفاع من الله سبحانه وتعالى وحده فقط. قال فهي هنا على حد قولك عاقبت اللص، عاقبت اللص، يعني هذا مثال للفعل اللي هو صادر من ايه، من جانب واحد، ومع ذلك جاء على وزن فاعل. قال وإنما عبر بالمدافعة إما للمبالغة في الدفع عنهم أو للدلالة على تكرر الدفع عنهم. هنا يأتي السؤال، طيب لماذا قال دافع طالما المقصود دفع؟ فقال قال دافع هنا إذا لم يقصد بها المشاركة من الجانبين، فإذا يكون المقصود هنا المبالغة أو التكرار. فإذا إن الله يدافع فيكون هنا إيه فيها يعني المبالغة، يعني يدفع عنهم دفعا عظيما، أو الدلالة على التكرار، يعني يدفع عنهم مرة بعد مرة، فلذلك جاءت على هذا الوزن. قال ومفعول يدافع محذوف اختصارا لدلالة المقام على تعيينه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومثلا في الآية الأخرى يدفع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم ماذا أو يدافع عنهم ماذا، اللي هو أذى الكفار يعني وغير ذلك، فحذف المفعول. والحذف أحيانا حذف المفعول يكون فيه تعميم، يعني لتشمل أشياء كثيرة. لو صرح بالمفعول يعني يدفع عنهم مثلا الأذى أو القتل أو كذا، يعني إذا ذكر مفعول سيحصل الآن الشيء المدفوع عن المؤمنين في شيء محصول يعني، لكن حذفه يكون فيه زيادة بلاغة، يعني يدفع عنهم كل شيء. يعني حتى إذا قلت أذى الكافرين، طيب أذى المنافقين، طيب أذى الأذى من مسلم آخر، طيب كذا، فما تطلق يعني يكون أعم وشامل. قال وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، قال جملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها. جملة مستأنفة يعني بداية كلام جديد، ده الاستئناف اللي هو يعني تم كلام وبدأ كلام جديد، لتقرير مضمون ما قبلها. فإن الجملة الأولى تدل على أن الله يحب المؤمنين الذين يدافع عنهم شرور أعدائهم، وتدل بمفهوم المخالفة على أن الله لا يحب الخائن الكافر ولا يدافع عنه. واضح؟ يعني هنا يقول يعني هذه الآية زكاة الله. فيقول يعني لما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمفهومه أنه يحبهم، طالما يدافع عنهم فهو يحبهم. فذكر إيه؟ قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني في المقابل من ليس مؤمنا فإن الله تعالى لا يحبه. يعني وفي البلاغة أيضا يمكن إيه يعني أنك تقدر، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء ويحذف أشياء، يمكنك تقدير هذه الأشياء المحذوفة، يعني يكون أصل الجملة إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويعني ويحبهم، وبعدين لما قال إن الله لا يحب كل خوان كفور أي ولا يدافع عن الخائنين الكافرين ولا يحبهم، فكان في كل جانب ذكر أشياء وترك ذكر ما يقابلها، بحيث أنك تقدر المقابل في الجهة الأخرى. يعني في جهة المؤمنين يذكر أشياء أنه يدافع عنهم، في جهة الكفار لا يقول أنه لا يدافع عنهم، يقول لا يحبه. أنت تستنتج من هذا أنه يدافع عن المؤمنين أي ويحبه، وفي جهة الكفار قال لا يحبهم أي ولا يدافع عنهم، يعني فهذا قال والتعبير بصيغة المبالغة في خوان كفور، قال لبيان الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم أو كفر دون كفرهم. يعني هنا إيه صيغة المبالغة، لم يقل خائن كافر، لم يقل لا يحب كل خائن كافر، ولم يقل لا يحب كل خوان يعني كثير الخيانة مبالغ فيها، وكفور صيغة إيه مبالغة أيضا يعني فعال وفعول وفعيل، كلها صيغ إيه مبالغة يعني كثير الكفر. طيب هنا فهنا يأتي السؤال، يعني طيب لو هو خائن وليس خوانا أو كافر وليس كفورا، هل يعني الله تعالى يحبه أو لا يحبه؟ لا يحبه أيضا. طب لماذا ذكر صيغة المبالغة؟ قال لبيان الواقع، لأن هو حال المتحدث عنهم، يعني هنا الآية في السياق صد كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالمتحدث عنهم في الآية هم حالهم أنهم خوانون كفورون، فالله تعالى إيه وصفهم بهذه الصفة وبيّن أنه لا يحبهم، لكن يعني لا يفهم منه أن من كان خائنا فقط أو كافرا فقط أنه لا يدخل فيه، فهو داخل فيه أيضا. قال وقوله أذن للذين يقاتلون إلى آخر الآية، قال هذه أول آية نزلت في إباحة القتال بعد الهجرة. يعني سبحان الله طول الفترة المكية كان غير مأذون للمسلمين في الجهاد، كانوا مأمورين بالصبر على أذى الكفار، أذوا المسلمين كثيرا وقتلوهم وعذبوهم وحصروهم وحبسوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من القتال طول الفترة المكية. وبعد الهجرة أول آية نزلت بعد الهجرة تأذن في القتال هي هذه الآية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال ومعنى أذن رخص وأبيح، قال وقد قرئ الذين يقاتلون بالبناء للمفعول، والمراد بهم المؤمنون الذين يقاتلهم المشركون، وقرئ يقاتلون بالكسر يعني هذا ممكن نصححها، وقرئ يقاتلون بالبناء للفاعل، فالمراد بالموصول المؤمنون الذين يريدون القتال ويحرصون عليه، والمأذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وتقديره في أن يقاتلوا. يعني الآية فيها قراءات متواترة، أذن للذين وقرئ أذن للذين، ويقاتلون ويقاتلون كلاهما إيه في المتواتر، فالله تعالى أذن وقرئ أذن للذين يقاتلون أو للذين يقاتلون، فيقاتلون يبقى هنا إيه فقط في حالة الدفع، يعني في حالة الدفع عندما يقاتل المسلم فأذن له أن يجاهد إيه دفاعا لرد الاعتداء اعتدي عليه فهو يرد الاعتداء. وفي القراءة الأخرى أذن الذين يقاتلون يعني حتى لو كان القتال ابتداء، لأن يعني القتال في الإسلام شرع يعني دفاعا وشرع ابتداء كذلك لنشر الدين ونشر الإسلام مع شروط وضوابط، يعني من ضرورة التبليغ والدعوة وكذا قبل البدء في القتال. قال وقوله بأنهم ظلموا تعليل للإذن بالقتال، فالباء متعلقة بأذن وهي للسببية أي بسبب أنهم مظلومون، الباء باء السببية يعني يمكنك إيه تضع مكانها بسبب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا فلذلك أذن لهم، فهذه العلة والسبب في الإذن لهم لأنهم ظلموا. وقوله وإن الله على نصرهم لقدير، قال وعد بالنصر وتأكيد لما مر من المدافعة أيضا، وقوله يعني إن الله على نصرهم هي معنى يدافع يعني ينصر، فتأكيد لهذا المعنى إن الله على نصرهم لقدير. قال وقوله الذين أخرجوا من ديارهم بيان لبعض ما ظلموا به، ويجوز أن يكون الموصول في محل جر أو في محل جر نعت للموصول السابق أو بيانا له أو بدلا منه. يعني قال أذن للذين يقاتلون، وبعدها قال الذين أخرجوا، فالذين أخرجوا هذه بدل من الذين يقاتلون، الذين يقاتلون بدل منها أو وصف لها أو عطف بيان عليها، يعني هي توضيح الذين يقاتلون كأنك قلت من هؤلاء الذين يقاتلون، الذين أخرجوا من ديارهم، فهي وصف للذين يقاتلون. قال ويجوز أن يكون في محل نصب بأعني أو أمدح. الإعراب الأول الذين أخرجوا أنها يعني تابعة لقوله الذين يقاتلون، وإعراب آخر أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أمدح، ويقال له المخصوص بالمدح، فكأن المعنى أمدح الذين أخرجوا من ديارهم. ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وممكن أيضا نقدر إيه الذين أخرجوا أي هم الذين أخرجوا، ويكون المبتدأ محذوفا تقديرهم. قال والمراد بديارهم مكة المعظمة، المراد بديارهم مكة المعظمة، وإنما قال أخرجوا بالبناء للمفعول، بناء للمفعول هو البناء للمجهول، يعني برضو ما جاء يقاتلون قال مبني للمفعول يعني بناء للمجهول، تقول قتل وقتل ويقاتل ويقتل، هذا كله إيه مبني للمجهول. فقال أخرجوا بالبناء للمفعول للدلالة على أن المؤمنين أكرهوا على الخروج من مكة، ولولا ذلك لم يخرجوا، يعني لم يقل الذين خرجوا من ديارهم، وإنما قال أخرجوا من ديارهم، يعني ليس برغبتهم واختيارهم، لو برغبتهم كانوا بقوا في مكة، لكنهم أخرجوا منها رغما عنهم. قال وقوله بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي إنهم أخرجوا من ديارهم بلا سبب للإخراج إلا لقولهم ربنا الله، فإلا بمعنى لكن، إلا أن يقول ربنا الله يعني بغير حق، لكن أن يقول ربنا الله. قال وهذا الأسلوب البلاغي هو المعروف بتأكيد المدح بما يشبه الذم، على حد قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وعلى حد قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تذكرون هذا مر بنا في دروس البلاغة اللي هو إيه؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنك تقول فلان ليس فيه عيب إلا العيب الوحيد فيه أنه كريم، أو أنه مثلا أمين، أو أنه كريم، فتنفي عنه العيوب ثم تستثني تقول إلا، وتذكر إيه صفة مدح، يعني هو ليس فيه أي عيب إلا، فما تقول إلا نفس السمع يتطلع إنك ستذكر عيبا واحدا فيه، فالعيب الوحيد فيه هذا يكون هو أصلا صفة مدح، فيصبح تأكيدا للمدح بما يشبه الذم، يعني لما قلت إلا يشبه أنك ستذمه، لكن لما قلت فأتيت بصفة مدح فيكون هذا تأكيدا للمدح الأول. فهنا يقول يعني أخرجوا من الديار، من ديارهم، يعني ليس هناك سبب لإخراجهم إلا أنهم إيه قالوا ربنا الله، فهذا يعني فيكون تأكيدا للمدح. وما نقموا منهم يعني لم يعيبوا عليهم إيه عيبا إلا أي من العيب الوحيد الذي عابوه عليهم هو أنهم آمنوا بالله، هذا العيب الوحيد الذي يعني يعيبونه عليهم. قال وقوله تعالى، طبعا كما مر هناك طريقة أخرى اللي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح، أحيانا تقول العكس، تقول فلان كل صفاته يعني ذميمة كله عيوب إلا شيء واحد أنه مثلا بخيل أو أنه جبان أو ظالم، تقول يعني كل عيوب ما عدا شيء واحد، والشيء الوحيد هذا يكون هو عيبا أيضا. معنى الشطر الثاني يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، يعني السفن مسناة انسنت يعني من قراع الكتائب من كثرة الضرب بها في القتال، يعني عيبهم الوحيد أن سيوفهم مكسرة من كثر القتال بها، يعني هو مدح له يعني سيوفهم تكسرت نعم، ويمدحهم بالشجاعة وأنهم يقاتلون حتى سيوفهم كلها مكسرة من كثرة قتالهم بها. والكتائب الجيوش، والقراع اللي هو القتال يعني، والفلول اللي هو الانسناء والانحناء والتكسر. قال وقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية، أي ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين لعطلت مواضع العبادة، يعني مواضع عبادة المؤمنين من أهل الأديان المشار إليها في زمن قيام شرائعهم، أي إنما شرع لكل نبي جهاد أعدائه حتى لا تهدم أماكن عبادته وحتى تكون كلمة الله هي العليا. إذن الصوامع والبيع والصلوات كما سيأتي اللي هي الكنائس والأديرة وأماكن عبادة اليهود، لكن كما ذكر هنا يعني المقصود بها في أزمان شرائعهم، يعني عندما كانوا يعبدون الله تعالى فيها ولم تكن وقتها ديار شرك، يعني كانوا يعبدون الله فيها في أزمان شرائعهم، فلولا الجهاد لهدمت يعني أمكنة العبادة في أزمنة هؤلاء الأنبياء السابقين. قال والصوامع جمع صومعة، وهي موضع عبادة الرهبان بالصحراء، الرهبان هم من قوم عيسى عليه السلام. والبيع جمع بيعة، وهي موضع عبادة القسيسين ومن معهم من أتباع عيسى بالبلدان. إذن أماكن عبادة الرهبان في الصحراء صوامع، وأماكن عبادة القسيسين في المدن في البلدان، يعني المدن المأهولة فتسمى بيعا. والمراد بالصلوات مواضع عبادة أتباع موسى عليه السلام، والمساجد أماكن عبادة المسلمين أتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال والترتيب في ذكر هذه المواضع للترقي من الأدنى للأعلى، للترقي من الأدنى للأعلى، يعني كأن الصومعة ثم الأفضل منها البيعة ثم الأفضل اللي هي الصلوات ثم أفضل شيء المساجد. قال وقوله بعضهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم، قال هي بدل من الناس، بدل بعض من كل، إذا تقول مثلا إيه أكلت الرغيف نصفه أو أكلت الرغيف بعضه، قرأت الكتاب ثلثه، فهذا يسمى بدل بعض من كل، يعني يأخذ نفس الأرض، قل الرغيف نصفه، الرغيف نصفه، الرغيف نصفه، وهكذا. أو قرأت الكتاب بعضه، هذا الكتاب بعضه مثلا، ثم تأتي بالخبر وهكذا، فيتابع لما قبلها يعني، فبدل بعض من كل. قال وقوله يذكر فيها اسم الله كثيرا، قال صفة للمساجد أو لجميع المذكورات، يعني يحتمل أن هذه الصفة، يعني طبعا إيه الجمل بعد النكرات صفات، فمساجد هذه نكرة وجاء بعدها الجملة الفعلية ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فهذه الجملة الفعلية هي صفة أو نعت، فإما تعود على أقرب مذكور يعني نعت للأخير آخر شيء متصل بها ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا تكون عائدة على المساجد أو عائدة على كل المذكورات الصوامع وبيع وصلوات ومساجد كل هذه الأربعة يذكر فيها اسم الله كثيرا. طبعا هذا على أنها يعني في أزمنة في ذلك أولئك الأنبياء كانوا يذكرون الله فيه. قال ويستدل بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية على بطلان قول من قال إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط، لأنه علل هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله. يعني في الحقيقة هذا الموضوع يعني خاصة في العصر الحاضر مع يعني ضعف المسلمين وكذا، فكثير يعني يرددون أن الجهاد في الإسلام هو فقط يعني للدفاع ولم يكن يعني ابتداء. لو كان للدفاع فقط لما فتح المسلمون وصلوا لغاية الصين وصلوا لغاية الأندلس، وصلوا يعني لو كان للدفاع فقط لكان بقوا في المدينة واللي هجمهم يدفعوا عنه في المدينة وما يخرجون منها. لكن الصحابة رضي عنهم ساحوا في الأرض وانتشروا فيها يفتحون البلاد ويدخلونها في الدين. لكن في نفس الوقت أيضا يعني لا مانع أن يقال يعني أن الجهاد وإن كان يعني مشروعا دفاعا وهجوما، إنه حتى يعني في يعني حتى في الدول العصرية يعني أمريكا وأوروبا والغرب وكذا يعني عندهم أيضا القتال اللي هو الهجومي يعني من باب إيه الاستباق. يعني إذا كان يعني هو يلاحظ في يعني يلاحظ في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام إنه حتى الجهاد اللي هو كان ابتداءا إنه كان له يعني نوع من إيه من الاستباق الأحداث. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون يخبرونه بالأخبار، فيكون قوم يعني بلغت الأخبار أنهم ربما يعني يهاجمون المسلمين في وقت من الأوقات أو يعني هناك بوادر لتدبيرهم شيئا ضد المسلمين. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لهم الفرصة والوقت حتى يجمعوا أمرهم ويخططوا ويأتوا للقتال وبعدين يدفع، لكن هو يصل إليهم ويقاتلهم في أماكنهم. فالغرب حتى الآن هم يفعلون هذا، تجدون يحاربون دولا كثيرة والدول يعني لكن طبعا يستعملونها بطريقة يعني ظالمة فيها بغي وعدوان، لكن قصد يعني للرد عليهم حتى لا يلوموا المسلمين. يعني أنهم يلومون المسلمين مثلا أنهم قاتلوا في سبيل الله وكذا ونشر، فهم أيضا يفعلون هذا ويعللونه، يعني يذهبون إلى تلك البلاد البعيدة التي يعني تبعد عنهم آلاف أو عشرات الآلاف من الأميال ويقاتلونهم، لأنهم إيه يقولون أنهم يعني كان هناك مثلا لو تركناهم ربما في المستقبل سيفعلون شيئا يضرنا في بلادنا وكذا. فطالما هم يفعلون هذا ويجدون له ما يبرره وكذا، فكذلك غزوات المسلمين وجهادهم كان لها يعني ما يبررها بهذا الشكل. ثم كذلك يعني الهدف من الجهاد هو نشر الدين ونشر الإسلام. وإذا كان يعني بعض يعني في بعض هذه البلاد المفتوحة يعني كانوا يحولون دون الدعوة ودون وصول الدين إليهم، فالمسلمون يعني كانوا يجاهدون حتى يفتحوا المجال لنشر الدعوة ونشر الدين. في نفس الوقت هناك أحاديث اللي هي اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني الجهاد اللي هو الابتدائي أيضا مربوط بالمصلحة. يعني إذا كان عدوه مثلا قوي ولا حاجة يعني والضرر المتوقع أكبر على المسلمين ثم ابتدأوا مناوشته مثلا، فيكون المصلحة أنهم يسالمونه يكفون عنه طالما هو كاف عنا. يعني طيب ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية يستدل به على بطلان قول من قال إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط. لأنه علل هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله، يعني هذا الجهاد من أجل نشر المساجد والصلوات وتعريف الناس بالإسلام. يعني صحيح المسلمون لا يكرهون غيرهم على الدخول في الإسلام، ولكن يفتحون لهم المجال للتعرف عليه، يعني يمنعون هؤلاء الذين يحولون بينهم وبين التعرف على الإسلام، ثم يتركون لهم الاختيار إن شاء دخلوا فيه وإن شاء لم يدخلوا، لكن يمنعون يعني الصد عن الإسلام والحيلولة دون وصول الإسلام إلى الناس. ثم قال: وقوله ولا ينصرن الله من ينصره، أيوة والله ليؤيدن الله من يؤيد دينه وأولياءه. دايما لما تشوف اللام مع نون التوكيد، الفعل لما يكون مبدوءا باللام ومختوما بنون التوكيد، فهذا معناه أنه دل على قسم محذوف، دل على قسم محذوف. يقول ولا ينصرن، أي والله لا ينصرن، هنا يقدر القسم، فهذه اللام تكون إيه للدلالة على قسم محذوف. فقال ولا ينصرن، أي والله لا ينصرن، ثم فسر ينصرن أي ليؤيدن الله من ينصره، معنى ينصره أي يؤيده ويؤيد دينه وأولياءه. قال وقوله إن الله لقوي عزيز جملة اعتراضية تذييلية لتقرير مضمون الوعد بالنصر، والقوي القادر والعزيز الغالب، ومن كان متصفا بهذا فمن نصره فهو المنصور ومن قهره فهو المقهور. يعني الله تعالى قوي عزيز، فالقوي العزيز إذا نصر أحدا فهو منصور، والقوي العزيز إذا قهر أحدا فهو مقهور. قال وقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال وصف لمن في قوله من ينصره، قال إيه وينصرن الله من ينصره، ثم وصف من ينصره صفتهم الذين إن مكناهم في الأرض، يعني هذه صفة الذين ينصرهم الله تعالى. قال وما بينهما اعتراض، وما بينهما جملة اعتراضية. قال وينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وبعدين قال إيه الذين إن مكناهم، فجملة إن الله لقوي عزيز جملة اعتراضية، لكن هو يعني سياق الكلام من ينصره الذين إن مكناهم، يعني الذين ينصرهم الله هم الذين إن مكناهم. قال وعلى هذا فالموصول في محل نصب، يعني بناء على هذا الإعراب جاء الذين إن مكناهم، الاسم الموصول هذا في محل نصب لأنه بدل من من ينصر، ولينصرن الله، الله فاعل، من مفعول، مفعول به، والذين بدل أو صفة من المفعول فتأخذ إيه حكمه. وقيل الموصول في محل جر صفة للذين، أو في محل جر صفة للذين يقاتلون. قالوا الذين إن مكناهم، هذه ترجع على أذن للذين يقاتلون، مش على من ينصره، لا ليست وصفا لمن ينصره، إنما هي وصف لإيه أذن للذين يقاتلون. وبعدين قال الذين إن مكناهم، يعني هذه صفة الذين يقاتلون، هنا تكون في محل جر لأن أذن للذين، إنما من ينصره كانت محل نصب. قال وعلى كل فمن كانت هذه صفة كان متأهلا لنصرة الله تعالى في كل زمان أو مكان، ومن عري عن هذه الصفة أو حاربها كان حريا بالذلة والهوان والخذلان. إذن من الذين ينصرهم الله؟ الذين هذه صفتهم، أولا هم ينصرون الله، ثانيا أنهم إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهذه صفة الذين ينصرهم الله تعالى، هذه صفتهم. فقال أما الذين يعني خلوا من هذه الصفات يعني ولم تكن فيهم، لا يقيمون الصلاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينصرون الله. فقال هؤلاء يعني حري أن يكون لهم الذلة والهوان والخذلان، لا ينصرهم الله. قال ومعنى مكناهم في الأرض جعلنا لهم الغلبة والسلطان فيها، يعني الله تعالى ينصر الذين يعني إذا مكنهم عبدوه وأقاموا دينه، فلذلك وينصرهم يعني حتى قبل التمكين، يعني قد يقدم هم لسه ما مكنوا، يعني كيف يعرف يعني أنهم إيه فيهم الأهلية لذلك والنية فيه والرغبة فيه، يعني فلذلك ينصرهم الله لأنه يعلم منهم أنهم إذا مكنوا سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينصرون الدين، فلذلك هو ينصرهم ليقوموا بهذا. أما من هم يعني لا يريدون هذا ولا يسعون إليه ولا فلا يمكنهم لأنهم ليسوا أهلا. قال وقوله ولله عاقبة الأمور، أي ومرد جميع الأمور ومرجعها وتدبيرها لله عز وجل وحده لا إلى غيره. قال والجملة تأكيد لوعده الكريم بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته. قال الأحكام المستفادة من الآية، قال أولا جواز وصف الله تعالى بأنه يحب ويبغض، يعني قال يحب كل قال إيه قال لا يحب كل خوان كفور، ومفهومه أنه يحب المؤمنين والذين لا يحبهم أي يبغضهم. والتصريح يعني هنا وإن كان قال لا يحب لكن التصريح بلفظ يبغض ورد في بعض الأحاديث، يعني إذا أبغض الله فلانا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، وورد يعني كره الله بعثهم مثلا في القرآن. فجواز وصف الله تعالى بأنه يحب ويبغض. ثانيا لا يجوز حب الخائن الكافر. ثالثا مشروعية الجهاد للدفاع عن النفس. رابعا مشروعية الجهاد لإعلاء كلمة الله. خامسا الإكراه على الهجرة لا ينقص قدر المهاجر. إن الله تعالى مدح الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم، فكونوا يعني استضعف ولم واضطر إلى الهجرة من بلده فهذا لا ينقص قدره. سادسا لا يجوز إخراج أحد من داره بغير حق. سابعا بطلان قول من قال إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط. ثامنا وجوب تأييد دين الله وأوليائه. تاسعا وجوب إقامة الصلاة. عاشرا وجوب إيتاء الزكاة. حادي عشر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثاني عشر يجب أن يكون التشريع لله وحده، إن قال ولله عاقبة الأمور. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، اكتفي بهذا التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل درس أحاديث الأحكام من كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى الحديث 66. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال المعنى الإجمالي: تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء، كما عندكم في الحاشية يمكن يقول قباء وقباء بالمد والقصر، قال والقصر أشهر اللي هو قباء وبالمد قباء بالهمز، يعني هذا المد اللي هو ألف بعدها همزة، بظاهر المدينة. فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى القبلة الأولى، يعني بعد ما تحولت القبلة فالخبر لم يكن بلغ أهل قباء، يعني خلال يوم، يعني لسه الخبر ما وصل في نفس اللحظة، فوصلهم في اليوم التالي يعني. فأتاهم آت فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى الآية السابقة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك إيه؟ نعم، من أول يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة، فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة، وهو المسجد المعروف الآن بمسجد القبلتين اللي حصلت فيه هذه الحادثة، كان الصحابة يصلون فيه مستقبلين بيت المقدس. وكما مر يعني المدينة هي في الوسط، بيت المقدس يعني بين بيت المقدس ومكة، فبيت المقدس المسجد الأقصى في الشمال ومكة في الجنوب، فلذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة فكان مأمورا باستقبال بيت المقدس كذلك، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، كان يصلي خلف الكعبة بحيث الكعبة أمامه وبيت المقدس بعدها، لكن لما هجر إلى المدينة أصبح لا يمكن هذا، يعني إذا استقبل الكعبة يعطي ظهره لبيت المقدس والعكس. فكان هؤلاء الصحابة يصلون في اتجاه الشمال يعني متوجهين إلى بيت المقدس، فالقبلة تحولت إلى اتجاه الجنوب، يعني كان اتجاه تصلي إلى هذا الاتجاه ومطلوب أنك تستدير إلى الاتجاه العكس. فأتاهم آت وهم في الصلاة وأخبرهم أثناء الصلاة أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا جميعا يعني، واستدار إمامهم والإمام تحرك وجاء في الأمام والصفوف تحركت، فكل واحد يعني تحول يعني إلى الجهة العكس. نعم. ذكرتم أن هذا حدث في مسجد القبلتين. مسجد القبلتين هو في منطقة قباء، يعني هي نفس منطقة قباء. لو كان الناس يصلون الآن فرضنا على فرض ولم يعرفوا القبلة. آه. صلوا جهة خطأ. إلى جهة خطأ ثم جاء أحد الناس وقال لهم. نعم، لو كان الإنسان يعني مستبعد هناك يعني حالات يعذر فيها وحالات لا، إذا كان يعني بذل ما في وسعه للتعرف على القبلة ولم يتبين له صلى يعني خطأ وجاء من نبهه وهو يثق في خبر هذا الذي ينبهه فيفعل مثله ويتحول إلى القبلة. أي الصلاة هم كأنها ورد أنها حصلت كأن حادثة تحويل القبلة حصلت مرتين، يعني ورد أنها حصلت في مسجدين، لأن اسم الآتي يعني جمعا بين الروايات، لأن اسم الآتي كأن الروايات فيها ذكر الرجلين كل منهما أنه الذي جاء في الصلاة، ومرة ذكر أنه كان في صلاة الفجر ومرة ذكر في صلاة العصر أو كده. فبعض الشراح الحديث يعني دائما في مثل هذه الأحوال إما يميلون إلى فريق يميل إلى الجمع يقول يعني لعله حصل في مسجدين مختلفين، والمدينة كان فيها مساجد كثيرة فحصل في أكثر من مسجد، ومنهم من يميل إلى الترجيح يعني يقول وأحد الرواه وهم والآخر أصاب، ويبدأ ينظر من كان رواته أوثق أو أكثر عددا يأخذ بروايتهم ويرد الأخرى يجعلها وهما من الرواه. قال أحكام الحديث: أولا القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. ثانيا إن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. الذي يرى الكعبة يصلي داخل الحرم والكعبة أمامه يستقبل عين الكعبة، والبعيد يستقبل جهتها. فقالوا يعني مثلا الموجود داخل مكة يستقبل جهة المسجد الحرام، والموجود خارج مكة يشوف في الخريطة فين اتجاه مكة ويصلي في اتجاه مكة. ثالثا إن أفضل البقاع هو بيت الله لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. يعني ورد أن قبلة الأنبياء السابقين كانت صخرة بيت المقدس، الصخرة التي في بيت المقدس كانت هي قبلة الأنبياء السابقين. يعني البعيد عن بيت المقدس يستقبل بيت المقدس، واللي داخل بيت المقدس يستقبل الصخرة يعني زي الكعبة الآن عندنا. فكانت هذه الصخرة هي قبلة الأنبياء السابقين كلهم يصلون إليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان مأمورا باتباعهم، فكان في مكة يصلي أيضا إلى بيت المقدس عموما أو تحديدا يعني إلى صخرة بيت المقدس. ثم بعد ذلك نسخت القبلة وجعلت إلى الكعبة، فقال هذا الذي أقرت عليه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقر هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلا على أفضل الأشياء. رابعا جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود ومن شايعهم من منكر النسخ. اليهود يزعمون أن النسخ لا يجوز على الله تعالى، حتى إيه لا يقال أن شريعة عيسى وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نسخت شريعتهم، لكن هم يخادعون أنفسهم لأنهم أنفسهم في كتبهم فيها أن يعقوب عليه السلام كان له شرائع غير شريعتهم، فكيف شريعتهم نسخت شرائع شريعة يعقوب ومن قبله من الأنبياء، ثم يزعمون بعد ذلك أنه لا يجوز النسخ وأنه يعني لا يجوز على الله وكذا بزعمهم. فيقول هذا دليل على جواز النسخ لأن القبلة قد نسخ. ويلاحظ هنا أن هذا من نسخ الإيه، حين النسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة والسنة بالقرآن، فهنا السنة نسخت بالقرآن لأن استقبال بيت المقدس ليس في القرآن، ولكن الحكم المنسوخ ليس في القرآن، ولكن الناسخ هو في القرآن. إن قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا الناسخ. طب المنسوخ اللي هو الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس هذا كان في السنة. شيخ الآن بنوا طوارئ يعني. نعم. بنوا طوارئ فسارق الكعبة تحت يعني تحت يعني. كما تفضل أخونا يعني الذي يصلي يعني عاليا، طبعا زمان كان في جبل أبي قبيس.